ابتعدت قليلا عن مسارها. وهكذا تكون قد ضاعت الفرصة الأولى لتحقيق هدف لفريق المجد. ماجد، ماذا حدث؟ من المفروض بتلك التسديدة أن تسجل. أنا لما لا تشجعينه أنت؟ ابتعد ماجد، أصمت. لأنا لن أدعيها، أرجوك ابتعد. أهزم أمام فتاة صغيرة مثلها. كابتن ماجد، لقد عين الأهلي ثلاثة أشخاص لإنفاك كابتن ماجد. لن أهزم أمامهم. كابتن ماجد لا يستطيع إزاحتهم، ولم يستطع فريق الأهلي استعادة الكرة. ليس فعل رجل. ماجد هيا اسرع، تحرك بسرعة. هيا. لاعبو الأهلي مخطئون الآن، عليهم أن يحتاطوا من حارس المرمى وليد وليس كابتن ماجد. ولكنه في وضع صعب، أستطيع أن أؤكد أن قدمه لم تشفى بعد. دقائق على بداية الدور النهائي للمباراة المحلية، لم تسجل أي نقطة حتى الآن لكلا الفريقين. فريق الأهلي يناور الكابتن ماجد حيث عين ثلاثة لاعبين ليحاصروه، وعلى الرغم من ذلك وبصدق فإن شهادة خبراء الهجوم بأنه لن يدع الكرة لهم. هذا ظلم، ثلاثة لاعبين ضد واحد. نعم، هذا يدل على أن مقدرته مميزة جدا، وكلما تميزت مقدرته التكتيكية كلما كثر خصومه. ولكن هذا كثير. تبدو عملية تعذيب، لن يستطيع الذهاب إلى البرازيل ما لم يجتز هذه المباراة. كابتن ماجد هنا. حسنا، خذ. أنت بن، إن تركيزك على ماجد وحده تركنا في فراغ تام. رائع سامر، إن ناصر وحده، مرر له الكرة بسرعة. ناصر خذ. ويمرر سامر الكرة بكل لطف لجانب المرمى. رائع، سددها الآن. النقطة الأولى. لا سددها. ويعترضها حارس المرمى. كان اعتراضا موفقا للكرة. مسكة رائعة كابتن. لقد أظهر حارس مرمى الأهلي براعة فائقة في إمساكه بالكرة. لم أكن أعرف أن لديهم مثل هذا الحارس الجيد. هل رأيتم الآن؟ إذا كان لدى فريق المجد وليد، كان لدى فريق الأهلي أنا. تبا، ما هذا الحظ؟ لو كنت مكانه لحققت هدفا بدون فشل. كنت سأسددها. ها خالد، أنتظر بشوق متى يحين موعد ظهورك. أصمت، سأظهر فورا. أتمزح؟ صحيح. متى؟ عندما نفوز بعشر نقاط. عشر نقاط؟ هذا مستحيل، إنه من المستحيل أن تفوز بعشر نقاط. هناك ماجد ووليد. إنهما منهكان تماما الآن، ألا ترى ذلك؟ لتسجيل عشر نقاط عليك أن تسجل ثلاثة أهداف حتى الآن. في الحقيقة هذا صحيح. يا سلام، الأهلي يهاجم مواقع المجد. سنفوز بالنقطة الأولى الآن. لن تفوز. حان الوقت، خذ. الأهلي يقلب الكرة على مسافة متوسطة، ولكن حارس المجد يوقفها. لقد أمسكها. عرفت، مستحيل. رائع وليد السمير. ما زالت قدمك تؤلمك كابتن ماجد. أنا جاهز. هيا خذ. وصلت التمريرة إلى كابتن ماجد، ولكن ثلاثة من فريق الخصم يحيطون به. ماجد يمرر الكرة على حسام. لا تبا. أهلي أهلي أهلي. الهجوم والدفاع تتمان بسرعة غير عادية، لن نعرف من سيكون الفائز منهم. أنت والدة عمر؟ أليس نظيرة؟ أهلا. أهلا. آسف لقد تأخرت كثيرا. أين عمر؟ فإنني لا أراه يلعب. سيدتي لم يشترك بالمباراة، إنه في الاحتياط. لم يقل لي. ما الأمر؟ لقد أخبرني أنه سيلعب بشكل أساسي اليوم، لذا جاء. رغم انشغالي أنه يكذب. سأعود للبيت وأعرف ماذا أفعل. إنها لعبة بين فريقين يتنازعان الترشيح للبطولة. لقد على الصفير وانتهى الشوط الأول، والنتيجة 0 لكل من الفريقين. خذ قسطا من الراحة. إنهم أقوياء فعلا. نعم، خصم عنيد. ماجد؟ نعم، ماذا تريد؟ تعال معي. أرجوك كابتن ماجد، فز بعشر نقاط ودعني أنضم للمباراة. 10 نقاط؟ أرجوك، إنني في حالة سيئة، يجب أن أنضم إلى اللعب. ولماذا؟ أخبرت والدتي بأنني سألعب كلاعب أساسي هذا اليوم، وقد وعدتني بأنها ستحضر لمشاهدتي. أرجوك يا ماجد. عمر؟ أمي. مخجل، يجب أن تشترك بالمباراة بمقدرتك فقط. لا أريد أن تطلب الاشتراك كمعروف، بل بمقدرتك على اللعب. ولكن لا تقل شيئا، لن أكون سعيدة حتى لو اشتركت باللعب بهذه الطريقة. المهم فوز فريقك، أليس كذلك يا بني؟ نعم. قد تشترك باللعب فيما لو فاز فريقك، لذا عليك أن تشجعه حتى يفوز بالمباراة. هذا واجب عليك أن تتقيد به. أنا أعرف ذلك. قل سأفعل. حاضر. عمر، سنفوز بأكبر عدد من النقاط. نعم، كما أخبرتك، لو ربحنا فسيكون لي أمل الاشتراك في لقاء البطولة الوطنية. صحيح؟ صح. قلت لكم بأننا يجب أن نربح المباراة بأي ثمن، وأن تفوزوا بهدف، وأن تبقوا مع الكرة. صحيح. نعم، نحن الفريق الذي سيدخل لقاء البطولة الوطنية. لماذا معنوياتك عالية سيد عمر؟ ما الذي حدث؟ لا شيء أبدا. وليد، كيف حال قدمك؟ هل تستطيع الاعتماد على نفسك؟ نعم أستطيع أيها المدرب، انظر. كما تريد. لا بأس بها إلى حد ما، أقول هذا من باب الاهتمام بقدمي، إنني لا أتألم مطلقا. فهم. قادمة مع زميلها، ومع ذلك تشجع فتى آخر. لا أستطيع أن أحتمل. لا عشب بشعبيتها بين الشباب، فهي جميلة. الفرق بينها وبين لا. لا لا لا فرق. أخبرني وبكل وضوح، من أجمل أنا أم هي؟ الأجمل أنت. لك من ولد صادق. قنبلة؟ نعم، إن وليد يحمل قنبلة في رجله اليسرى، وأنا متأكد إذا كان الأهل قد لاحظ ذلك، فإنهم يخططون لهزيمة وليد في الشوط الثاني. ماذا؟ حسنا، مهمتنا هي مراقبة كابتن ماجد ومنع فريق المجد من إحراز أي نقطة. لن نستطيع أن نشترك في البطولة الوطنية ما لم نحرز هدفا، لذا لن نعلن عن خططنا أبدا. من أجل تحطيم حارس المرمى وليد. بالضبط، إن قدمه لم تشف بعد، لذا أريدكم أن تركزوا عليه. وبهذا نصل فعلا إلى البطولة الوطنية. والآن سيبدأ الشوط الثاني من مباراة الدور النهائي. تعلمون بأن الهدف هو وليد. الآن ابتدأ الشوط برمية. يا سلام، لا نستطيع أن نغمض عيوننا ولو للحظة واحدة عن هذه المباراة. خذ الكرة ياسين. ناصر الكرة. هل سيكسرون طوق دفاع المجد؟ إنهم يقومون بهجوم مستمر ضد لاعبي المجد. باي، اذهب إلى اليسار. أنت تحرك، تحرك الآن. الآن هيا بنا. الأهلي يضرب الكرة بقوة نحو المرمى. باي انتظر، سأمسكها. ماذا؟ فريق الأهلي يتقدم إلى الأمام. لقد أصبح النزال بين أعضاء الفريقين عنيفاً. رهيبة جدا. رائع. حارس المرمى مباشرة. ترى ما هو وضع حارس مرمى المجد؟ تبا لهم. تبا؟ لقد اصطدمت بي متعمدا. لم يصبك أحد، أنت تتوهم فقط يا وليد. ليس لديه روح رياضية. وليد، هل أنت على ما يرام؟ نعم، إنني لست ضعيفا لأهزم أمام هذا الهجوم الهزيل. كل منكم سيسجل نقطة. حاضر. يبدو أن قدم وليد بخير. آه، إنه لا يعترف، يريد أن يستمر رغم آلامه. يبدو بحالة جيدة. لا أعتقد. ها؟ والآن تستمر المباراة والكرة مع المجد. وليد. كابتن. كابتن وليد، ماذا في الأمر؟ لقد سقط وليد على الأرض. وليد، إنها تؤلمه. إن قدم وليد لم تشفى تماما، إنه يتألم. إنها فرصتنا الآن، هيا خذوا الكرة بسرعة. مستغلا ألم وليد المفاجئ، يقوم فريق الأهلي بهجوم صاعق على فريق المجد. تبا. بدأ فريق الأهلي يخترق مجال المجد. هل ستكون هدفا؟ احذر كابتن. تبا، لن اهتم. الان يقفز وليد على الرغم من الامه. الاهلي يسدد نحو المرمى الان. ياسين اخذ المرمى من هدف المحقق. رائع ياسين. تباً لقد أخذوا الكرة. يا لكم الحظ، لقد سقطت تماماً بجانب لاعب الهجوم. حان الوقت نايم. إنه سيسددها باتجاه وليد العاجز عن الحركة. هيا. هل يحقق فريق الأهلي النقطة الأولى الآن؟ لن أسمح لهم بهدف أبداً. وليد. وليد. كابتن. يا سلام، لقد تلقاها برغم آلامه. وليد، ناجل استمروا. يضرب وليد الكرة بقدمه الجريحة، ورغم ذلك فقد حلق بعيدا. حرك قدمي أفضل من الوقوف عليها، يجب أن نفوز. وصلت الكرة إلى كابتن ماجد. كابتن ماجد، لا تضيع مجهود وليد، هيا استمر. لا لن أضيع جهود وليد. انتبهوا جيدا، لا تدعوه يستمر. لن ينجح. ماجد سوف يصل بها دون أي شك، رغم مهاجمة ومحاصرة الجميع له. حسنا فعل. رائع ماجد، هيا مررها من بين هؤلاء الثلاثة المزعجين. هيا وليد، سأسجل هدفا هذه المرة. هيا ماجد، أرني ضربتك الوعود الآن. رائع، لقد فعلها ماجد. هدف، هدف، هو حارس المرمى. واخيرا فاز المجد من النقطة الاولى. وليد، إنه هدف رائع. سأحفظ هذه النقطة مدى الحياة. تبا، إنه ليس هنا. لدي شخصان تحت الاختبار قبل لقاء البطولة الوطنية، أحدهما وليد والآخر الذي تم اختياره من قبل نادي مدرسة الفرح، إنه مازن. إن إمكاناته تكافئ إمكاناتي، ومن حيث التكتيك فإنه قد يكون أحسن مني. ماذا؟ أحقا ماجد رائع؟ نعم، بالإضافة إلى أن وليد أيضا هو شخص شجاع، سيكون التحدي معهم رائعا وقويا. لقد تغير مسار اللعب بعد أن فاز فريق المجد بالهدف الأول، على الرغم من أن قوة هجوم فريق المجد ضعفت نوعا ما، فما زال أمامهم الفرصة لتحقيق أهداف أخرى. ستكون لنا نقطة إضافية. آخر تمريرة. مررها إلى كابتن ماجد المقابل بشكل كثيف. ماجد يخترق الحصار. سنفوز. يا سلام، هدف. لقد سجلوا الهدف الثاني، سجلها كابتن ماجد ببراعته. لا يمكن أن نخسر اليوم. رائع، نستطيع الاستمرار بهذا الشوط. هيا، لاعب الأهلي وائل يسدد ضربة قوية لكنها لم تنجح، لقد أوقفها وليد. استمروا وهاجموا دائما. هيا، يجب أن نحقق هدفان. هيا انتبهوا جيدا، لا تدعوهم يأخذوا الكرة. ياسين حاول ثانية. هيا ياسين، حصل على تمريرة بالكمال. كابتن ماجد، الكرة الآن مع زعيم المهاجمين. كابتن ماجد، لم يبقى من الوقت إلا القليل. سأبهمهم بتسديدتي. ماجد يسدد الكرة. هدف. يا سلام، لقد فازوا بالنقطة الثالثة. رائع، لقد انتهت المباراة. لقد فزنا. فاز فريق المجد بالبطولة. هكذا سيشترك فريق المجد في لقاء المنتخب الوطني كممثل للعاصمة. هيا بنا. كابتن ماجد لاعب قدير، لقد نفذ خدعة القبعة خلال المباريات جميعا. ماجد، عمر، ماجد، سنشترك في لقاء البطولة الوطنية. لقد فزنا. ماجد، أنت في الطريق إلى البرازيل. تهانية يا عمر، لقد تعلمت درسا مفيدا اليوم من وليد وماجد والآخرين. نعم، إنها الشجاعة، على الرجل أن يتحلى بها. صحيح. خسرنا. من الصعب جدا أن نهزم وليد أو كابتن ماجد. لن يحدث ذلك، لأنهم متفوقون علينا في كل شيء. لنتمنى لهم لعبة موفقة في لقاء البطولة الوطنية. أجل. تحية. شكرا لكم كابتن وليد. حظا سعيدا في المباريات القادمة. شكرا لك. شكرا لكم. حظا سعيدا. سعيدا باللعب معكم. لنا أخيرا فزنا. كابتن ماجد، ماجد، تهنية لك وحظا سعيدا. صباح. إنه اللاعب المتميز مازن. هل هو فعلا مازن؟ أتعرفه يا وليد؟ إنه من أحسن لاعبي فريقنا الواعد، يمتاز بقدرة وقوة في اللعب. مازن، إنها مساعدة الفريق المنافس في المستقبل. وأنا مساعدة المجد الأولى. إذن سأكون مساعدة وأشترك في البطولة الوطنية. مبروك ماجد. وأخيرا فزت. المعركة الحقيقية قادمة، ستكون مرحلة صعبة بالنسبة. رائع. عندما أخرج الشيء لن سأذهب للبرازيل مع فواز بأي ثمن. سأذهب.